وإن يمسسك الله، لاحظوا يعني غير الله ما يقدر، ولا يقدر غير الله أيضا يدفع الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ويأتي هذا الطرح القوي، تشت شهادة على الكلام هذا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. لأنه تلاحظوا ذي كل معطيات من الله، ما تقولش قال فلان ولا قال فلتان، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هنا اتضح عند هذا اللي امتثل لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول، اتضح له معالم دينه بوضوح الآن، ويأمره أن يقول هذا القول، وهو قل يا أيها الناس، يعني هذا خطاب الآن واجهبه الناس كلهم، إن كنتم في شك من ديني القائم على توحيدي لله سبحانه وتعالى، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. لاحظوا ما قلش الذي خلقكم، ليش؟ لأنه قد سلموا بالخلق إن الله الخالق، قال له برضو وهو اللي يشميتكم، وكما أنكم لا تستطيعون أن تمتنعوا من الموت، ولا تستطيع أي قوة من دون الله أن تمنعكم من الموت، فكل أموركم على هذا النحو. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولاحظوا يكرر الحقيقة، وهي وإن يمسسك الله بضر، يعني غير الله ما يقدرش، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، توحيد الله هو الحق، عبودية الإنسان على أساس من توحيد الله هو الحق. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. أثبت على مفاهيمك من التوحيد وطاعتك لله سبحانه وتعالى، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فتلاحظ أنه المثال الذي بدأنا به، يعني لاحظوا إلى ماذا خرجنا هنا، كل آية تربطك بآية، كل آية، فهو مادة تفكر، المثال مادة تفكر. واللي استوعبوا حقيقة التوحيد وساروا على نهج التوحيد وحققوا كمال عبوديتهم لله، جعلهم الله سبحانه وتعالى ممن يدعون إليه. واللي مكانه بعد هذا الكلام كله ما افتهملوش، لاحظوا إيش يقول الله سبحانه وتعالى في آية، لعلها في سورة الرعد، له دعوة الحق. من هو ذا؟ الله. لأنه قال في الآية اللي قبلها، الآيات قبلها، قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. بدأ الإنسان هنا يعرف الله، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأكيد مش نغير شلا المفاهيم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هيا لاحظوا الآن، له دعوة الحق على ضوء أن الله هو الخالق والرازق والأمور كلها بيده. أصبح الموحد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق، واللي ما وحدوش الله لاحظوا المثل اللي سيضربه لهم هنا، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ولاحظوا هذا المثل العجيب، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. بالله لو عملنا صورة لهذا المثال، تخيل واحد ظمأن شموت والماء قدامه وهو يقول للماء اطلع على لقفي، يعني تشوف انه الانسان هذا اختل اختلال عجيب، اختل اختلال عجيب بعدم توحيده لله وعدم عبوديته لله. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فتلاحظوا إذن إنه الأمثلة مادة تفكر في القرآن، وأوصلت نحن كذا إلى أن الله الخالق وأن الله الرازق، وتوصلك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. من معرفتك أنه الخالق ومعرفتك أنه الرازق كما رأينا من المثال وحدته هذا التوحيد. قال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تلاحظ أن الإنسان هنا بدأ يعرف الله سبحانه وتعالى وبدأ يرى أفعال الله سبحانه وتعالى كما رأينا من الآية السابقة: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. بل يصل الإنسان إلى معرفة أسماء الله لو سار بهذا التدبر. اسمعوا لقوله تعالى عودة إلى ذي بدء بالآية التي بدأنا بها، وهي: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لاحظوا الآية اللي بعدها ما هي؟ هو الله. يعني المفترض أن الواحد لو تدبر وتفكر وعقل الأمثال هذه بس لوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما ترون إنه الإنسان لو تدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي الأمثال لوصل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه يا ابنائي أساس معرفة الله توحيده، أساس معرفة الله توحيده، ويقوم على هذا الأساس كمال عبوديته. ومن تحقق الإنسان بتوحيده لله وكمال عبوديته لله يعرف الله سبحانه وتعالى، والغاية من خلق هذا الكون كله معرفة الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول الله سبحانه وتعالى على ضوء هذه الحقائق الآن: فاستقم كما أمرت، كما أمرت من توحيدك لله وكمال عبوديتك لله التي توصلك إلى معرفة الله. فاستقم كما أمرت ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أسأل الله في هذا المقام الطيب المبارك أن يجعلني وإياكم والسامعين من الموحدين الذين تحققت كمال عبوديتهم لله وعرفوا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.